قال شيخنا الدمياطي ويروى عن أبي بكر قال فتن جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طهر قلبه قلت هذا منكر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.